يذوي القلب الحزين اذكروا أم البنين وانديبوها بشجاع يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين. يذوي القلب الحزين اذكروا أم البنين وانديبوها بشجاع يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين. ليلة ظلمة بشهر عاشور الكئيب وانا اتمشى بشوارعكم غريب ساعة لن نسمع صدى حسر ونحيب ومشاهدي تنادي يا ابني يا حبيب يا حبيبي قطعوا وان بلا حدين اودعوا وأن بنا اشتد العزام يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين. داب قلبي من سمعت أم الشهيد تنتحب لفراق بنها وما تغيب صيح صوتي ذوب بحزن الحديد وين عني ريحت يا ابني يا وحيد كيف تمضي وتروح واللي قلبي أنت روح أنت دائي والدواء وقفتني بصوتها ليشجر رجال نار لوعتها اللي ذيتها يد الجبال صرت أسليها وأوصف الأحوال فاطمة الحرة لكن دمعي سال قلت يا أم الفقير رددي خير نشيد من معاني كربلاء يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين. يا الحزينة وابنك ميدك راح كربلاء ذكرها بلسم للجراح تابعي أم البنين ابن الكفاح والصبر عنا يبقى أعظم سلاح اصبري فالصبر نور وأن به نيل السرور والشحوط ارسل ولا يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين. بتحزامي بدار أمير المؤمنين أنجبت للمرتضى أربع بنين أرضعتهم هيأتهم لانتصار المسلمين أنجبت خير الشبان وإن لهم كانت تقول عبدونا الجل فدا المسيح. سيائر كربلاء من شهد الموقف خطير نصرة الدين انبرى ولد الأمير بالطفوف استقبلوا نفس المصير أرخص أغلى النفوس سطروا خير الدروس جسدوا معنى الوفاء يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين مروي جاع زين العباد وعلته للمدينة واليتامى وعمته مروي جاع عباد وعيلته للمدينة يا اليتامى وعمته أرسل الناعي خبر شيعته بالجرى لابن الرسول وفتيته يا أرسل الناعي صيح صبطها فينا ذبح غسلوه بالدماء مصاب ابن البتول بشرب حذ لم دخل دار الرسول يخبر الأم بمصاب ابن البتول لاني جت حرمة صايب الذول ناديت يا بشر ما تقلش تقول قال ما بين الكرام هذه بنت حزام حصلت أوفى الجزاء بعبد الله الأجار قال تخبرني عن ابني يا بشير قال جعفر عفت بالطف من عفار وإن في العثمان عقبة من غدار وابنك العباس طاح بسيوف ورماح قطعوه الأشقياء يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين صاحت اخبرني بعزيزي ضوى العين أنا وأولادي في دادون الحسين قالها خلينا برضي طفطعين جيت أنعب أمر زين العابدين فجرت فيض الدموع وانحنت من الضلوع ثم صاحت برجاء يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين يا ذوي القلب الحزين اذكروا أم البنين يا ذوي القلب الحزين اذكروا أم البنين واندبوها بشجاع يا عيال الشهداء اذكروا أم البنين، اذكروا أم البنين، اذكروا أم البنين، اذكروا أم البنين، اذكروا أم البنين.